التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر، بل إن بعضها قد صنعوه بأيديهم، وأخبرت عن الحساب والجزاء يوم القيامة. من سورة النجم القراءة برواية خلف عن حمزة للقارئ زكريا عثمان حمامة. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يتبعون إلا الظن